اتقوا بطشه، اتقوا صفات جلاله. طب ما هي النار دي من آثار صفات جلاله؟ طب ما هي واحدة. طب وعلشان اتقي هذه المسألة التزم ما أمر واجتنب ما نهى. يبقى التقوى إن أخذناها على أنها امتثال الأمر واجتناب النهي، ليه؟ لأنها ستكون الوقاية لي بين بين وبين النار، أو بيني وبين عذاب عذاب الله. تبقى هي واحدة ولا لا؟ لعلكم تتقون. الذي يدلنا على أن فيه يعني لعلكم وتتقون أن كل معاصي النفس تنشأ من شرة ماديتها. كل معاصي النفس تنشأ من شرة المادية، والصيام ده بيضعف وقود المادية، يضعف وقود المادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء للشبان المراهقين قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيه وجاء. يعني هو ده اللي إيه، أوه كأن عملية المراهقة دي لما بنية الجسم تاخد حظها بقى من القوة ومن الوقود، دي هي اللي بتخليها إيه لكن لما ينكسر. ولذلك تجد افحل واحد واحسن واحد صحة تجيله قبل المغرب تلاقيه ايه مش ممكن ابدا. ليه؟ لان السعار اللي موجود خلاص انتهى، خمد خمد خمد. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون اعطانا ان وقود المادة والذي يعطي الايه، والذي يعطي السعار. السعار ده اللي يعمل ايه، اللي يخلي الانسان ترعى على المعاصي. ولذلك تجد اقرب ما يكون الانسان الى التقوى والى الامتثال لما يجي له شوية مرض سبحان الله، ولا يجي له شوية هم، ولا يجيله شوية فكر، ولا يجيله بلوى مش عارف يحصل منها ايه، تبقى البيت كله ولا حد يفكر في حاجة ولا ابدا. الله. يبقى اذا العملية بتاعت قول الحق كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى هي موجودة ولا لا؟ يبقى لعلكم تتقون بيديني فترة اقلل وقود المادة علشان سعار مادتي ايه يقل، وبعد ذلك تلحظ أنت في نفسك حلاوة استقامتك شهرا كاملا. لما أنت تلحظ كده حلاوة استقامتك شهر كامل ربما حلت لك الاستقامة، وحين تحلو لك الاستقامة يبقى برضو تستمر بها في إيه، في غير رمضان. ده غير رمضان، ده رمضان ده جعله ربنا شهر بس إلزامي، إنما مش علشان بس تفضل الاستقامة في رمضان، ده عايز الاستطراق يأتي في كل الزمن. لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو اصطفاء الله لإنسان ليس لتدليل الزمان ولا لتدليل المكان ولا لتدليل الإنسان، إنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يصيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس. ولذلك مشقة العملية الرسالية تبقى عليه هو، وتعبها عليه هو. يبقى إذن لم يصطفه ليدلله، وإنما اصطفاه ليجعله إيه، ليجعله أسوة وليجعله إيه قدوة. واصطفى الله للزمان علشان يدلل الزمان، ولا يريد من الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة، ويريد برضو اصطفاء الايه باصطفاء المكان. واحد يقول لك يا سلام قعدنا في مكة وقعدنا في المدينة ده أيام، والطاعة والمش عارف ايه والشفافية والإشراق والتنوير، والواحد نسي كل حاجة، هو بيفتكر ان دي نضحل. أبدا، الله في كل مكان، وتستطيع أن تقرب منه في باريس، وتستطيع أن تقرب منه في لندن، إنما بتظهر لك هذه المسألة ليه هناك؟ لأنك تستحي وأنت في جوار بيت الله أو في حضرة رسول الله إنك أنت تعمل معصية، فما تعملش المعصية. ساعة تسمع الله أكبر تخف للصلاة وتذهب، وما بتفكرش في أي حاجة ولا بتأذي حد، إذن كل وقتك لله. يبقى كيف لا يشيع فيك الصفاء؟ طب اجعل كل وقتك لله في باريس، وانت تجد هذا الصفاء ولا لا؟ إذن فحين يصطفي الله زمانا أو يصطفي مكانا أو يصطفي إنسانا، إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس، واصطفاء المكان في كل الأمكنة، واصطفاء الزمان في كل الإيه؟ في كل الأزمنة. ولذلك أتعجب لأناس حين يأتي رمضان يقولوا واستقبلوه بالإيه؟ بالسبح وبقراءة القرآن وبالتمتمات، وبعد ذلك حين تنتهي نقول له يا شيخ لا، هو جاء رمضان ليحرس رمضان أم جاء رمضان ليحرس كل الزمان؟ جاء رمضان ليحرس كل الزمان، مش يحرس نفسه بس، وإلا إن كان حصل هيحرس نفسه بس تبقى شغلانة ونرجع لها تاني. لا، فبقول ايه، كتب عليكم الايه الصيام كما كتب على الذين ايه من قبلكم، وساعة تأتي الأسوة في الغير يبقى لستم بدعا، لستم ايه لستم بدعا، بل سبقكم الى ذلك اناس، وان اختلفت شكلية الصوم هنا عن شكلية الصوم ايه عن شكلية الصوم هناك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما. ساعة يقول كتب عليكم الصيام، اداني المبدا فقط، اداني المبدا، ان كلمه ايام اداني على ان زمن برضو مجمل، ومعدودات ساعة تقول معدودات يعني شيء مش فوق العد، شيء ما تهش عداده، ايام معدودات يعني المراد بها تبقى ايام ايه قليله ومعروفه. ولذلك ايه، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده، يعني تنعد الشيء لما ما ينعدش يقول لك ده ايه ده يبقى كتير، ده ما ينعد الشيء ما ينعدش. فقوله كتب عليكم الصيام ده اعطاء لمبدا الصوم خلاص. وبعدين ايام معدودات اداني ايام قليله، وبعدين اداني انها ايه قليله، وبعدين حيروح مبينها لي واضحه يقول ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القران، فكان ذلك فيه ترق بفرضيه المبدا في ذاته، ثم بتحديد زمنه، ثم بتشخيص وتعيين الزمن. الله يفتح عليك ويزيدك. اياما معدودات، وبعد ذلك الذي شرع يقول لك وأنا عالم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف، وأنا الذي أشرع الضرورة، تشريع الله لرخص الضرورة إعلام بأنه لا يصح مطلقا منا أن نوجد الضرورات، ولكن الضرورة المشرع هو برضو اللي يقولها ضرورة، المشرع هو اللي يقولها إيه ضرورة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك أصل ده عمت به البلوى وانتهينا منه، ده مسألة ضرورة اجتماعية، قول له وبعد ذلك يتفلسفون، والسطحيين بقى يحبوا يجيبوا لها سند مش عارف إيه، لا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها. نقول له أنت بتفهم أن تحدد أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، يعني أنت تسع ولا ما تسعش، يبقى ده يكلف به ولا ما يكلفش، التكليف انتهى أمره، وما دام قد كلف المكلف وانتهى التكليف يبقى قدر المكلف أنك تسع التكليف، يبقى أنت ما تنظرش أنت تتسع للتكليف ولا ما تتسعش، أكلف الله أم لم يكلف، فإن كان قد كلف فهو لم يكلفك إلا وسعك. ما تاخدش أنت الوسع أنت وبعدين تقول لك لا التكليف ده ما ينفعش، ليه؟ لأن التشريع انتهى، التشريع انتهى، بدليل أن المشرع نفسه ساعة يرى أن ده مش في الوسع هو نفسه اللي يدي الرخصة، هو نفسه اللي يدي الرخصة. أم قال إيه هنا، شوف بقى إزاي، شوف الجمال، أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى هو اللي شرع ولا لأ؟ كلمة مريض دي جابها عامة، احنا نفسرها ازاي؟ ايش المرض ده؟ ما هو المرض يعني؟ المرض اللي يعني يخلي الواحد ايه؟ المرض اللي انت تشعر به يا مكلف انك لا تستطيع معه الصوم او يعوقك عن عملك المعتاد.